نكمل يا جماعة نكمل. احنا وصلنا لغاية كام؟ الثلاث امثلة احنا بعدين سلام؟ صح. المثال الاولاني والثاني والثالث قلنا مشتركين في ايه؟ في البي سي او 2 ان فيهم كلهم ريسبيراتي اسيدوزس في رقم البي سي او 2. وقلنا العيان الافضل رقم ثلاثة عشان فيه كومبنساتري ميكانيزم هو اصلا ريسبيراتي وعنده رينال كومبنسيشن. ورقم اثنين ممكن نيد ميكانيكال فنتليشن ورقم واحد قلنا احسن حالا من رقم اثنين. طب عايزين نديهم مسميات من ناحيه الاي بي جي بقى. اي بي جي يعني ايه؟ كلمه اي بي جي ارتيريال بلاد جاز او سي بي جي كابيلاري. المهم يعني عايزين ندي ايه مسمى في خلال منطوق الاي بي جي نسميهم ايه؟ كلهم ريسبيراتوري اسيدوز كلهم سي او 2 60. طب ايه الفرق ما بينهم؟ مش عارف كده فرق. عايزين نخلي فيه بينهم فروق. لا اول واحد فيه ريسبيراتي اسيدوز والثاني ميكس اسيدوزز والثالث ريسبيراتي اسيدوز كومبنسيتد باي ميتابوليك الكالوز. لا احنا مش عايزين نقول كده، احنا عايزين نقول ديزيز. عايزين نقول ديزيز بس الاول هنسميه بلغه البلاد جيسز. بلغه البلاد جيسز هنقسمهم الى نوعين كرونيك واكيوت. لو في كومبنساتوري ميكانيزم بنسميه كرونيك، يعني نسمي رقم 3 ده كرونيك ريسبيراتوري اسيدوز. كرونيك ريسبيراتوري اسيدوز معناه السي او 2 عالي فيه وفي كومبنساتوري ميكانيزم بان البايكربونات تزيد، واللي حصل ميكس اسيدوز او زي ما هو البايكربونات ما اتغيرتش بنسميه اكيوت ريسبيراتوري اسيدوز. والاكيوت ريسبيراتوري اسيدوز هتحط معاه ويز اور ويزاوت هايبوكسيا، يبقى رقم 2 اكيوت ريسبيراتوري اسيدوز ويز هايبوكسيا، رقم 3 كرونيك ريسبيراتوري اسيدوز، رقم 1 اكيوت ريسبيراتوري اسيدوز. خلاص بس مش هنقول ديزيز دلوقتي. رقم 4 725 اسيدوز البي سي او 2 بتاعه 40 نورمال. نقص عن دي بقى، عايزين نعمل كورليشن بين الاثنين. 40 دي المفروض كانت في اتش بقى ساعتها تبقى 7.4 يبقى هي قلت 15%، يبقى 15 في 3 ب 10 يبقى عندي بيز ديفيسيت 10. هي دي الحقيقه هي جولدن رول 2 كانت كده اصلا، يعني ال 10 بايكربونات تعمل لي تشينج في البي اتش 15%. دي اصلها اصل جولدن رول 2 كده، بس انا سهلتها لكم ان قلت في الثلثين. يعني هي اصلها كده، يبقى العيان ده عنده اسيدوز وبعدين في اوتو نورمال. في اوتو نورمال عايزين نتكلم على اللنج هنا، اخبارها ايه؟ لنج فنتليشن فيري جود، كويس جدا. يبقى هنا العيان ده ميتابوليك ديزيز، خلاص يبقى عرفنا العيان ده اللنج سليمه، يبقى هو العيان ده ميتابوليك ديزيز. البايكربونيت واتر ساتوريشن كويس ديفيسيت 10. نعمل ايه؟ نتعامل معاه ازاي؟ هنفكر نديله بايكربونيت، حسبنا الديفيسيت وضربنا في 1 سيك البودي ويت، طلع هو نفس العيان البلاد ريسك اللي بعديها لقيناه حش اكتر بقى 7.15. خد بالك بقى يا دكتور محمد ناجي معايا، العيان ده هو 7.25 هو نفسه بقى 7.15 بقى مور اسيدوز. يبقى اول حاجه البي اتش مور اسيدوز، اسيدوز برضه بس اكتر. بي سي او 2 حصل فيه ووش بقى، حصل ريسبيراتوري الكالوز. المفروض العيان ده البي اتش بتاعه كام؟ البي سي او 2 بتاعه كام؟ 25. يبقى البي اتش المفروض كانت تبقى كام؟ تبقى كام؟ يزيد ولا تقل؟ يزيد قد ايه؟ هي قلت المفروض كانت البي سي او 2 يبقى 40، يبقى في هنا ايه؟ قال 15، كل 10 تعمل 8%، يبقى في 12%، يبقى 12% زائد 7 و4 من 10 يبقى كام؟ 12 من 10 يبقى 7.52. صح كده ولا انا حاسب غلط؟ صح؟ يبقى المفروض كان العين بتاع البي سي 25 كانت تبقى 7.52، ده هو العين طلع 7.15%، يعني في فرق 37%. خليهم 36 عشان نعرف نضربها في 200، يبقى نجيب البيز ديفيسيت هنا 24، كان 10 بقى 24. طب ايه اللي خلى عيني وحش كده؟ هو حش ولا اتحسن الاول؟ بتفيس ولا بتفيس؟ خليكم معايا، بتفيس ولا بتفيس؟ بتفيس؟ لان هو 15 بتفيس. هنقولها تاني، خليها واحده واحده، بس عايز اقول العيان ده الاول كان 7.25 في اتش بتاعته وحش، بقت 7.15. نتكلم على اللنج بتاعته، كان 40 في سيتو بقى 25، لنج كويس نورمال. في او 2 بقى 60 بقى 60. حالة اللنج في العيان ده ايه؟ اتنين اللي هو نفس ال 25 و 15، حالة اللنج في الحالتين كويسة ولا مش كويسة؟ كويسة. ده الفل. اللي عنده ميتابوليك. حالة اللنج هنا سليمة ولا مش سليمة؟ سليمة. يبقى العيان ده ميتابوليك. طب ايه اللي خلاه وحش لما انا اديته بايكربونيت؟ البايكربونيت كانت 15 بقت 5. البيز ديفيسيت كان 10 بقى 24. بقى مور وورس. ليه بقى؟ ايوه انا ما طلعتش الكوز، انا كل اللي فكرت فيه ان عنده ميتابوليك اسيدوزز بايكربونيت، عبيه بايكربونيت وخلاص. طب ما هو فين الكوز بتاعه؟ ممكن العيان ده يكون ايه؟ دايابيتيك. يبقى احنا ممكن هنا يساعدنا الجهاز ان نحط معاه الجلوكوز واللاكتين، وممكن بدا سيم سامبل الجهاز يقيس لي مع الاي بي جي البلاد شوجر علشان ما تفوتنيش حاله دايابيتيك كيتو اسيدوزز. كان مرة عندي حالة في مستشفى المطرية، كانت في البيدياتريك اي سي يو، كان بنت صغيرة عندها 4-5 سنين، كان البايكربونيت بتاعتها صفر. المهم انا رحت خرجت من الحضانة، رحت بصيت على البيبي، لقيت نفسها نفس المنظر ده كده، هي ما كانتش لسه تشخصت، بس منظر النفس ده بتاع ايه؟ رابيد ديب ريسبيريشن، ده معناه اللنج سليمة، ده معناه اللنج سليمة. طب ليه لما بتعمل كده هايبرفنتيشن ليه بتعمل وش CO2؟ عشان في اتش ما بتتدهورش قوي. هو ده الكومبنساتوري ميكانيزم اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو بعد البفرنج اللي هو الايه اللنج. يبقى علاج العيان بتاع الدايابيتيك كيتوازول بتديله انسولين ومع الانسولين البوتاسيوم هيبقى خد بالك منه تروح مديله بوتاسيوم عشان تسمع. ممكن يحتاج بيكربونات ممكن يتصلح لوحده. ايه احتمالات العيان انت تاني غير الدايابيتيك كيتوازول؟ رينال تيومر اسيدوز تمام. كل مشاكل الرينال ممكن يبقى رينال فيلير ممكن يبقى رينال تيومر اسيدوز صح. ممكن يبقى انبورن ايرور ميتابوليزم ممكن يبقى دي هايدريشن عيان بيسر. الكلام ده شفت انا بقالنا شهر في الشهر ده انا متخيله من المايه من المايه السيئه للاسف يعني عيان كتير بتاخد المايه بتاعت اللبن دي حتى لو اتغلت. احنا دلوقتي بنعمل لها تحليل يعني بنعمل لها تحليل في مدينه نصر بعد ما تتغلف وبعد ما نحط سلاتر وبتاع بناخدها تاني ونحلها عشان نشوف هل فعلا فيها اي مايكرو اورجانيزم ولا لا. المهم يعني اقصد لازم اخد بالي من حالات الدائريه حالات الانبور حالات الدي هايدريشن مثلا مش الدائريه دي هايدريشن واحد بقى دي هايدريتد حالات الدايابيتك. الحاله الدايابيتك دايما في النيوبورن بريزنت دي هايدريشن. ممكن يجي لك بيبي ترانزنت دايابيتك اسيدوزس على اخر الشهر الاولاني بريزنت باي دي هايدريشن. اي واحد دي هايدريتد يدخل الوحده اسمها بلاد شوجر غميته خلاص. فناخد بالنا من دي. يبقى هنا لازم ايه تريتمنت اوف ذا كوز. يبقى الدكتور محمد نجم كان سالني قال لي العيان عنده ريسبيراتوري الكالوز هل لازم اديله بايكربونات؟ حد يجاوب او انت جاوب. عيان عنده ريسبيراتوري الكالوز نسال بعضنا سؤال ايه سبب الريسبيراتوري الكالوز؟ مفيش اسباب لان غير العيان ده يكون هايبر فنتليتد من فنتليتور انت حاطه على فنتليتور وعامل له هايبر فنتليشن عنيف ونسيته على ريت عالي او ده او فيبرش واللنج سليمه او العيان ايه ميتابوليك وده كومبنساتوري ميكانيزم بيصلح المشكله الميتابوليك خلاص. ممكن ما تدروش بايكربونات حاله زي كده ممكن اصلح الكود بس اقلل الريت بتاع اقلل الريت بتاع الفنتيتور لو كان عندك فنتيتور بالظبط. اخر عيان 755 الكالوز ولا اسيدوزز البي سي او 2 40 نورمال يبقى البي اتش كانت المفروض تبقى 7.4 من 10 في زياده 15 من 100 15 في 10 ب 10 يبقى عندي بنت اكسس 10. فده عنده ميتابوليك ولا ريسبيراتوري. اللنج اخبارها ايه؟ زي الفل بايكربونات عاليه 35 ساتوريشن كويس بيز اكسس 10. العيان ده عنده ميتابوليك اكيدوز اول كوز ياتروجينيك ادينو بايكربونات غلط ياتروجين تمام ادينو بايكربونات. لا العيان ما بدلوش بايكربونات. عايزين نتوقع ايه الكوز اوف ميتابوليك اسيدوز في عيان ما اخدش بايكربونات. فوميتنج يبقى هنا لو قلنا فوميتنج في نيو بورن في الاسبوع الثاني او الثالث بتوقع هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس سونار. العيان ده عايز سونار. الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس دايجنوز باي نون بيليس فوميتنج. نون بيليس فوميتنج خد بالك بقى من التعريف ما فيهوش باي ده رقم واحد. رقم اثنين سليم اكس راي بتبان جاتلس تحت الاستومك او فيها جاتلس بسيطه قوي واحد او اثنين والاستومك دايليتد طبعا خلاص. يبقى ممكن تبان جاتلس خالص او فيها نقطتين كده سود كده والاستومك كبير خلاص. اتفضل دكتور بيه. تمام ماشي شغل الجراحه انت ادرى بيه. ماشي مش هتكلم انا في الجراحه. ايه تاني ممكن غير الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس او غير الفوميتنج يعمل لي ميتابوليك الكالوزس؟ شوفوا بقى الكلام بقى ميتابوليك الكالوزس احيانا احنا بنرمي اسيد. احنا لسه بنقول على الاسيد دي اتش سي ال روح رميله ده في ريزيدوال. طب ارمي الاتش سي ال واللي بعديه ارمي الاتش ما ينفعش مش كل اتش سي ال يترمي مش كل حاجه تزيد ولا ارمي ارمي لا. يبقى ده ممكن يعمل لي ايه؟ بشيل اسيد يبقى يحصل الكالوز. ايه تاني؟ الكترولايت ديستربنس. الكترولايت ديستربنس عشان كده احنا قلت هنا الكالسيوم والبوتاسيوم احيانا لما يقلوا تحصل هايبوكالينيا او هايبوكالسيميا العيان بيحصل له الكالوز والعكس صحيح ان العامل الكالوتيك بيحصل له هايبوكاليميا. بيقولوا ان الدي اتش لما تزيد 1 من 10 يعني هي نورمالي 7.4 من 10، لو بقت 7.5 من 10 يبقى قد ايه؟ 1 من 10. ده بيدخل بوتاسيوم انترا سيلولر بيقلله بمقدار 0.6، يعني كل زيادة 1 من 10 تقلل بوتاسيوم 6 من 10. خلاص؟ في حاجات احنا كاتبينها فوست اكستشينج فوسفيت اكسس هايبوكلوريميا. المشاكل انا عايز اقول بس بتاع الاكستشينج ده يا ريت نبطل اكستشينج، يا ريت نبطل حاجه اسمها اكستشينج الا وين نيد الا وين نيد. يا ريت نبطل الاكستشينج في عيان فيه اي ساين اوف ديستريس او اي انستابيليتي. بيبي انستابل اوعى تاثره من اساسه، اوعى تسحب منه نقطه دم او تديله دم، اوعى. حذاري ان بيبي يكون فيه اي يعني انستابيليتي في اي حاجه، خد بالك. والله لما الليفل يبقى فين ما تاثروش الا لازم لما بيبي يبقى ستيبل مليون في الميه. ليه بقى؟ الاساطر عامه السحب وانك تدي ما بتديهمش في وقت واحد، بتسحب ممكن تعمل هايبوبوليميا، بتدي ممكن تعمل هايبربوليميا. الاكستشينج ممكن يتعمل بطريقه ثانيه اسمها ايزوفوليومتريك تكنيك، ان احنا ناثر الارضي والبين مع بعض. ادي الارضي اثره مع البين، واحد يسحب في الارضي واحد يدي في البين، دي بتحفز لي على الفوليوم اوف ذا هارت وما يتغيرش. انما بسحب وبدي من البين بسحب وبدي، دي بتغير لي كل حاجه، الجلوكوز والالكترولايت والعيان ان ستيبل، عيان شاب ممكن يموت منك مش هتلحق. ايوه ما اخذت الاضرار ان العيان تعمل له ايوه. العيان اللي هيدخل في كرنيكترس ده هيبقى له برزنتيشن معين، في الغالب مش هيبقى فيه مشاكل ان هو يتعمل له اكستشينج، مش هيبقى انستيبل تمام، هيبقى مشكلته هايبر بالرومينيا فقط. انا بتكلم على عيان تاني. اولا دلوقتي الانديكيشن اوف اكستشينج، انت موضوع السبسيميا الكلام بتاع زمان ده احنا عايزين نعمله لما يكون نيند ولما يكون في خطوره من البيلروبين، ده الكلام البحث اللي بنعمله مع الدكتور ناهد، لما يكون في اونس ايرلي اونس اوف هايبر بيلروبين، ده رقم واحد. رقم اثنين ان الليفل اوف بيلروبين يتوكسك. رقم ثلاثه ان الفري بيلروبين موجود وهو ده التوكسيك اللي هيفاز بلاد برين باري ويعمل لي كورنيكتر. رقم اربعه ان الفري ماتيوريتي احيانا بتبقى سبب، لان يعني لسه بيبقى ال عنده بيلف لسه، ايوه البلاد برين باري مش ديفلوب كويس زي الفل تمام. طب نحط كريتيريا، اما يجي لك واحد بيبي فول تيرمو زي الفل، طب ما تحطه على تريك الفوتو زي ما احنا بنحطه دلوقتي. بنحط الفوتو اجيب لكم اللي هي المرتبه اهي، لا ده عندكم، وبنحط عليها اثنين فوتو، دول بيبقوا 13 لمبه. بره في اوروبا عاملين بتاع ده الدايره كده زي الصوره زي الثلاجه، الغساله فول اوتوماتيك بالظبط، بتفتح الباب بتاع الغساله فول اوتوماتيك بتدخل البيبي، وبيقعد حواليه 16 لمبه بتلف حواليه كده عشان البيلروبين يقل. خد بالك بس عشان البيلروبين يقل ودي 4 اور، وعلشان ما يتعملوش اكستشينج. خد بالك بس طبعا الجهاز ده غالي، ثمنه اكتر من ثمن الحضانه، ضعف الحضانه مرتين ثلاثه، ثمنه داخل في 40000 جنيه بالمصري يعني. سيبوا لي بس اقول لك مش هنصنعه، ما يستاهلش تصنعه، لان احنا بنحط كده 13 لمبه وهم بيحطوا 16 لمبه، ماشي فرق. يبقى كده بحط ده في 3 و5 و5 كده 13، وبعرض كل السيرفس اريا. انت بتعرض البيبي من تحت، هو الميزه البيبي لما بيدخل جوه كده اللومك بتلف حوالين كل السيرفس اريا بتاعته، لان بيبقى ديبوزيت على كل السيرفس اريا بتاعت الجسم يعني تمام. فانت ما بتقعدش تقلب البيبي، طب ينزل بسرعه. عايز اقول بقى لو انت جالك يونيتر هايبر بيلرونيما وحطيته على البيبي بيد والاثنين فوتو بينزل بسرعه، على ما تكون حضرت الدم لو اديت شويه البومين عشان يشيل حتى شويه البلوروب ان هم فري دول، يعني ايه هنتصرف، وممكن ما يحتاجش البيبي اكستشينج، وممكن يكون الاكستشينج جاي بعد اسبوع اقول لك ما تعملوش خالص ملوش لازمه تاثر عين بعد اسبوع. لا ملهاش حساب طبعا، الفوتو ثيرابي بيزود الانسنس والوتر لوس وبيسخن البيبيات، لازم ناخد بالنا من حراره البيبي ولازم نزود الفليف انتيك بس مش بدرجه كبيره. لا ملهاش قواعد، القواعد لا لا لا مفيش قواعد، مفيش قواعد في هذا الموضوع نهائي خالص. انا مش عايز بس عشان ما نطولش في كلام مش موضوعنا، احنا عايزين نحط جايد لاين للفلويد، التمبرتشر حراره البيبي مظبوطه، اليورين اوتبوت كويس، البيبي از نوت ديهايدريتد، اليورين اوتبوت لو اكتر من 1 سي بر اور بر كي جي بر اور على اليوم يبقى كويس مع البيبي التمبرتشر كنترول ومش ديهايدريتد اديله اقل كميه فلويد انتيك بلس فلويد دي خلاص طبعا المفروض يبقى يتشال بقى لو على سي تاب احنا عملنا بحث على السي تاب ان هو نفسه بيحصل منه وش شويه للسي او 2 زياده عملنا ريسيرش كنا عملناه مع جورج واشنطن برضه مع بتوع امريكا وكنا خدناه بقى ربنا يجيبها بالسلامه الدكتوره هبه كانت قاعده طلعنا عدد عينات كتير جدا وبعتها لهم ونشرناها ريسيرش ان السي تاب بيقل فعلا مع السي تاب شويه وده علامه كويسه ان اللانج فنتيشن بيتحسن خلاص يبقى مش محتاج نشيله من على السيفات لا موضوع السيفات هنقوله بكره ان شاء الله بالنسبه للايه الميتابوليك اسيدوز يعني مواد كده بيبقى فيها امونيا مش عارف امونيا ايه كده بتتاخد يعني صراحه انا لقيتها في الكتاب ايوه هي ملهاش علاج يعني لكن هي موجوده كانوا بيدوا زي حاجه تقريبا امونيا او امونيوم هيدروكسيد حاجه زي كده يعني مش متذكر بالظبط بس كومبوننت معين بيعادل القلويه دي بالاسيديتي يعني. بس هي انت في الغالب مش هتعمل لها حاجه بس هتدور على سببها يعني تدور على سببها لو هي فيها الكترولايت ديستربنس دوت ممكن تكون انت مدي لازم ممكن تكون مدي مثلا حاجات دايوريتكس فعامله لك هايبوك يعني انت دور شوف مع العيان انت ايه حكايته ممكن الممرضه ادت له بايكربونات وانت مش واخد بالك الدكتور اداله بايكربونات وانت مش واخد بالك خلاص فانا بس كنت بقول لكم على موضوع الاكستشينج لان كل الالكترولايت بتتلخبط والجلوكوز بيتلخبط والدنيا بتتلخبط نعمله لما يكون انديكيت اما لما ما يكونش انديكيت يا ريت نبعد عنه لمصلحه العيان طبعا في حاجه اسمها اسيد بيز نوموجرام بيجيب علاقه البي سي او 2 بالبايكربونات اللي هو عشان نعرف حته كرونيك ومش كرونيك لا قلتها كرونيك ريسبيراتري واكيوت ريسبيراتري الورق ده كله احنا مصورينه في اخر ان شاء الله لما يعني ما نخلص ما حدش يسالني على الورق خلاص هنوزع عليكم البلاد جاسز تبصوا فيها وبعدين عايزين نقول بقى ايه مقدمه سريعه كده على بكره ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر يعني على السي تاب ونبدا في الفنتليشن بسرعه عشان عايز اوريكم الفنتليتر الجديد لان في تغييرات كتير عن الفنتليترز اللي عندنا قبل كده وعايزين برضو نقول كلام جديد في الفنتليترز او في الفنتليشن في الاسيد فنتليشن عامه يمكن ما سمعتوش قبل كده ان شاء الله جاهز طيب عايزين بقى ايه نقول التمبرتشر كنترول بسرعه الهيت لوس هنشوف الحضانه والانفنت كيرينت النهارده جاهزين قربوا بس محمد كده عشان نتسال الناحيه الثانيه ايه المشاكل بتاعه الانسنسبل ووتر لوس في النيو بورن حد يقول حاجه يلا بسرعه عشان عايزين نخلص الانسنسبل ووتر لوس في النيو بورن لا يعني احنا ليه بنحط البيبي في محضن هل اتس بيتر ان انا لما يكون عندي بيبي محتاج تمبرتشر كنترول احطه على انفنت كير يونت لا سيب الفنتليتر يا محمد سيب الفنتليتر احطه في انفنت كير يونت احطه على انفنت كير يونت ولا احطه في انكيوبيتر طب لو كان هل في مزايا بتاع الانكيوبيتر على الانفنت كير يونت والانفنت الفرق طيب اللي هو ريسا ستيتر طبعا الانكيوبيتر احسن طبعا تمام وفي سواج احسن من في السويس الله اعلم هم احسن انا نسيت اقول للدكتور سعد مش كده؟ المصداقيه بقى اللي كنت تسالني عليها بتاعت الصوديوم والبوتاس في الانين جاب نسيت اقولها المصداقيه دي بتتوقف على ايه بقى؟ ان سحب الالكترولايت الهيبارين اللي بتسحب بيه احيانا بيبقى فيه صوديوم، في هيبارين اسمه هيبارين صوديوم، وفي هيبارين اسمه هيبارين ليثيوم، وفي هيبارين اسمه هيبارين بالانسد هيبارين. تمام؟ فلو انت بتسحب وبتحط هيبارين من بره بتغير لك الالكترولايت بتبوظ. فالعينه اللي بتبقى جايه الكابيلاري تيوب دي هي هيبرينايز اصلا بحيث تعمل لك الكترولايت مظبوط، ما عدا الكالسيوم بيحتاج حاجه اسمها بالانسد هيبرين. الكالسيوم الايونايز كالسيوم كلها كويسه ما عدا الكالسيوم، لازم تاخد على بالانسد هيبرين خلاص. اما الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد فيتظبط، بس ايه ما تقعدش انت بقى تعمل زي ما احنا كنا بنعمل في الحكومه، نروح جايبين هيبرين ونحط نستخدم التيوب 5000 مره، لا مش هتنفع، مش هيدي لك، انسى الالكترولايت كلها ملخبطه. طول ما انا عندي صوديوم وبوتاسيوم دول بالكلور والكلورايد والبايكربونات بالماي، الصوديوم لو افترض هو 135 خلينا نقول بوتاسيوم ده وما نقولوش، وخلينا نقول دي 25 وده 100 تمام. هنا دول مجموعهم على بعض 125 وده 135، في بينهم حاجه بنسميها جاب اناين جاب، لو حطينا ده معاهم هنحط 3.5 ولا 5 ولا بتاع رقم فلان تمام. في ناس بتحطه وناس ما تحطوش. الاناين جاب دي لو هي ودين نورمال تبقى اكسبتد لغايه 14، يعني ما تزيدش عن 14. في ناس بتكتبها في الكتب لغايه 16 ماشي، مهم تبقى اناين جاب. طب لو حصل عيب حصل له ميتابوليك اسيدوز طبيعي الاناين جاب دي هتوسع، لان يعني المسافه الفرق بين دول هيوسع صح. اي بقى الكترولايت ديستربنس بتلخبط الاناين جاب الا حالات يقولوا فيها بيحصل ميتابوليك اسيدوز ويز نورمال اناين جاب، زي الحالات اللي انت قلت لي عليها كده بتاعت الرينال جيوبلر اسيدوزز وحالات الدايريه، دول بيبقى يحصل ان الانين جاب تبقى لا نورمال انين جاب. يعني لو انا عندي حاله رينال جيوبلر اسيدوز وعايز اعرفها بالتحديد ممكن اروح اعمل بلاد جاسز يكون عندي فيها الكلورايد، يعني الجهاز بتاعنا دلوقتي اللي في الشهداء ولا هنا ما فيهوش كلورايد، اللي قبليه كان فيه كلورايد، فيبقى الانين جاب مش هتطلع، يعني انا وزعه عليكم ده يبقى ما فيهوش انين جاب، هنا لازم يبقى فيه كلورايد تمام. دي اخر حاجه كنا عايزين نقولها بالنسبه للاسيد بيز. البلاد بتاع ده التنشن كنترول في اربعه هيت لوس، هيت لوس باي كوندكشن وكونفكشن وايه تاني راديشن وايفابوريشن. الاثنين دول حاجه والاثنين دول حاجه. البيبي بيفقد اكتر بانه نوع الاثنين اللي تحت، البيبي بيفقد اكتر باي راديشن وايفابوريشن. ايفابوريشن ده السيرفس اريا دي بتاعت البيبي كبيره قوي بالنسبه للبودي ويت، بيبي كيلو سيرفس اريا بتاعته كبيره قوي على كيلو مش كده، فعنده لوسز كتيره جدا من خلال الايفابوريشن ومن خلال برضه الراديشن تمام. الكوندكشن ان انا بعمل ريسستيشن او ما اجي اعمل ريسستيشن وعندي ما عنديش المكان مش مجهز، حضرت في مكان ولاده جبت هنا بتاع ساقعه ورحت حاطط البيبي على حاجه ساقعه خلاص، يبقى بيبي حرارته هو ادفى من الوسط ده، فحراره البيبي هتنتقل للوسط ده تمام. لو انا مسكت كوبايه شاي بايدي ايدي بتسخن لان الشاي اسخن من ايدي او الكوبايه اسخن، فالحراره بتنتقل من كوبايه الشاي لايدي كوندكشن تمام. الكونفكشن اللي هو بيسموه تيارات الحمل، اللي هو بيبقى فيه تيار هواء حوالين البيبي يقوم يقلل حرارته، زي مثلا انا قاعد هنا والتكييف دلوقتي اتقفل مفيش تيار هواء حواليا، لكن ممكن يبقى فيه حواليا تيار هواء من التكييف، تيار هواء بقى من المروحه حواليا، فبالتالي الوسط القريب مني ده بقى ساقع، فبفقد انا حراره زي ما اقف جنب الثلاجه، الثلاجه ساقعه تمام، بلاقي نفسي سقعت تمام من بعيد. يبقى عندنا بقى في جهازين، معلش الجهاز الثاني اللي هو الريسستيتور ده بتاع جهاز الكهرباء نقربه، بس نقربه لو تعرف توصل لي فيه كهرباء وهو زي ما هو كده. بص محمد هاته كده، هاته زي ما هو، وصل لي كهرباء بالمشقلب يعني وانا اجي اشغله. الجهاز ده ما بنسموهش ريسستيت، خليكم خلينا بقى نتعلم الدقه، اسمه انفنت كاريور. لما بوصل له انفنت ريسستيت اسمه ريسستيت، انما هو اسمه انفنت كاريور، وحده رعايه مركزه للاطفال تمام. طيب تعالوا نتخيل بيبي جوه الحضانه. الحضانه بتتكون من حاجه بسيطه قوي اسمها كنترول يونت، وحده تحكم. خليكم معايا بقى، وحدة التحكم دي فيها ايه؟ كام حاجة؟ حاجتين، كويل ومروحة فان خلاص؟ كويل زي بتاع الشاي كده سخان ومروحة الكل ده وظيفته ان هو ايه يسخن، والمروحه وظيفتها ايه؟ الهواء اللي هيسخن المروحه هتعمل حاجتين، هتعمله سيركيوليشن هتدوره تعملي دوره هواء، وهتعملي حاجه ثانيه فنتليشن اوف اير. دي حاجه اغلب الناس مش عارفها يعني ايه فنتليشن اوف اير. يعني الحضانه دي جواها هيبقى البيبي هيحطه من غير اكسجين وهو محطوط في حاجه قد كده وبيتنفس، مش هيحصل له سي تو ريتنشن. المروحه وظيفتها تسحب هواء من بره الاوضه تدخله جوه الحضانه وتجدد لي الهواء، تمام؟ لازم تعمل لي فنتليشن اوف اير، مهمه جدا. طب فنتليشن لو الحضانه بتاعتك مش نظيفه، يعني الحضانه فيها تراب ولا فيها حاجه تدخل تتربى، فلازم عشان كده طبعا موضوع الانفكشن بترول النظافه ده امر مفروغ منه. يبقى الحقيقه المروحه دي ليها وظيفتين، سيركيوليشن اوف اير فنتليشن اوف اير. خلاص الهواء سخن والمروحه دورت وهيروح ماشي هنا كده معدي على حوض، حوض ده فيه ميه، يقوم الهواء السخن يعدي على الحوض يقوم ياخد بخار يقوم يلف كده في هذا الاتجاه كده كلوك ولا انتي كلوك؟ انتي كلوك. يفضل يلف في هذا الاتجاه، يبقى الهواء هنا يفضل في سيركيوليشن على طول. دي فكره الحضانه. طب تعالوا نشوف بقى الفكره دي، الحضانه ما حطيتش البيبي غير بعد ما سخنتها، يبقى البيبي ايه حطيته على مكان كان حته نايم عليه الماتريس سخن، يبقى رقم واحد مفيش هيت لاس بايت كوندكشن. كونفكشن هي الحراره ثابته جوه بقت 35 33 34 ايا كانت، ما بقتش فيه تيار هواء، فيه تيار هواء فعلا بس تيار هواء سخن، تيار هواء سخن تمام، مفيش كونفكشن. راديشن انا مقفلها حوالين البيبي، مفيش وسط اخر، هو وسط واحد وانا مقفله حوالين البيبي. هقول لكم فيها نقطه ثانيه دي، يبقى مفيش راديشن. ايفابوريشن حطيت هنا هيوميديتي، يبقى الهواء اللي هنا اللي لافف ده له كذا مواصفه، هواء دراي ولا ولا ولا هيوميديفايد؟ هيوميديفايد. هوت ولا ولا كول؟ يبقى هوت وهيوميديفايد. يبقى كل الانواع الهيت بلس مفيش. هنا عالجت او منعت بلاش عالجت، منعت ان يحدث هيت لوس باي كوندكشن كونفكشن ديليشن ايفابوريشن. رحت معلق البيبي فلويد، خد بالك عشان اللي سالني مش عارف في الفلويد اسامه عشان الموضوع ده، رحت معلق البيبي لازم طبعا علقت له فلويد عشان هو هيفقد جزء من اليورين وهيفقد جزء من الريسبيريشن وهيفقد جزء من السيرفس اريا. الريسبيريشن لو حطيته على فنتليتور او سي باب لازم ادخل له هيوميديفايد اوكسجين، يبقى برده مفيش هيت لوس بالريسبيريشن. شوف انا بقى واخد بالي من كل حاجه اهو، من حرارته هنا حطيته في هيوميديتي وحطيته في دفيان، الريسبيريشن حطيت له هيوميديتي، خلاص بقى يبقى انت كده ان شاء الله مش هيبقى عندك لوسز ايه تذكر. خلاص تقدر بقى تحسب له كميه الفلويد على اقل حاجه، لو كان عنده ريسبيراتوري ستريس اقل حاجه ممكنه تديك احسن كميه يورين اوتبوت اللي هو اكثر من 1 سي سي بير كي جي بير اور، يبقى ما هوش رينال فيلر. خلاص عشان بقى ما يكونش عنده هو بي دي اي ولا بالمونري ايديما ولا كده، انت معبي فلويد وانت مش واخد بالك. خدت بالك؟ نبص كده خليكم زي ما انتم عشان انتوا لو قمتوا الدنيا هتتلخبط. انا هلف انا كده كده وابدا كده وابدا ادخل. دي متحركه

عيسان في ايه؟ الصاد حرام. شفت ايه؟ شوف منظر اللفه كده. في حاله ان المروحه دي حصل اي عطل ما ضربتش، لازم بيكون عندي هنا الارم على طول يقول لي ان في فيلير في السيركيوليشن اوف اير، في فيلير في السيركيوليشن اوف في دوره الهواء. بيكتبها لي ايه؟ لا شغل عشان دي مكتوب عليهم ايه؟ بص معايا عشان انا مش شايف كويس كده. ايه يا مروه؟ ايه الارم كده؟ طيب فين؟ فين؟ دي باور؟ ها؟ ها؟ الفان فيلير دي احيانا بتبقى تتكتب بطريقه ثانيه. فان فيلير لما اروح واقف تمام. الطريقه الثانيه ان يقول لي السيركيوليشن بتاعه الهواء جوه مش مظبوط. طب الاوفر تمبرتشر او الاندر تمبرتشر، حراره المحضن زادت او قلت نتيجه ايه؟ ممكن يبقى الفان وممكن حاجات ثانيه. الباور فيلير معروف، فان فيلير معروفه. سنسور دي بيقصد بيها السكين سنسور. السكين سنسور الحضارات بتتفاوت، يعني هنا الحضاره دي الهود ده خدوا بالكم مفهوش سنسور. اللي عندكم في الشهداء هتلاقوا فيه سنسور هنا بيسنس، هنا السنسور داخلي. احيانا اللي عندكم في الشهداء اير سنسور هنا بيسنس التمبرتشر جوه الحضاره. لو معلش ده ما تخليني اجيب بس النفس تحت كده مفيش كده. انا عندي حاجه صغيره ماشي كده. عندي نفس المكتب نزل تليفون. شوف الصوت ده الكليب دي ده كده ايه؟ عشان احافظ على الحاجه الكليب دي خلاص دي كده بقى كده. الهود ده كله طبعا كل ده ممكن بيتعمل هنا بيتصنع مفيش مشكله. انا عندي تحت كده بقى بصوا المنظر اللي انتم شايفينه ده اهو، هشيل دي ادخلها جوه بس انا مش هدخلها هتبقى كده. بصوا هتيجي ازاي؟ مروحه سنسور وبعدين هيتر. يعني هنا هتبقى ايه؟ هنا المروحه وهنا ايه؟ الهيتر. الهيتر لو انا دخلت ايدي بصوا بس هوريها لكم من جوه، هدخل ايدي هدخل على هنا، انا هنا بقى. هنا في حوض هنا. هنشوفها بقى عمليه. انا لما كنت مغطي اهي هنا الفان وهنا الهيتر، وبعدين هنا مغطي ايدي كانت ماشيه كده تمام داخله على الصوت، الصوت من هنا تمام. لو انا بقى كنت قافل ورجعت هنا دوره الهواء هتمشي ازاي؟ المروحه هتلف كده سخنه اهو تدخل على الهيتر تمام، وتلف بقى فين؟ في الاتجاه ده كده. هات هات بقى البتاع اللي انا شفتها. بص يا جماعه انا قفلت دي كده اهو، في عندي فتحتين عشان هوا يلف منه. لما ادخل دي كده بقى يبقى الهوا هيلف يخرج من هنا ويلف ويرجع كده، يفضل يلف كده. يبقى كده السيركيوليشن بتاعت الهوا تمام. طب امال الفنتليشن فين؟ الفنتليشن فين؟ المروحه اهي مش كده؟ بتلف كده وصل هنا في حاجه مثلا. ثواني عايز الف الجهاز. ممكن نوصل؟ لا خلينا نتكلم. نزلي بس ال نزلي دي يا محمد العمدة. لا لا لا هنا بقى هنا بقى هنا بقى خلاص. ايوه انا قلت محمد راح ثواني ثواني ما تبذقوها لي بس Oh, المروحة وصل لغاية فين؟ شفتوا بتاع المتر دي اخرتها ايه تن؟ عشان تسحب الهواء من بره يقوم الهواء يعدي على الفلتر يقوم يتسحب يبقى فيه ventilation of air. المفروض الفتحتين دول بيكونوا متشالين. ولو انا حدي اكسجين سبلاي للبيبي في الانكيوبيتور لهم اوبشن بيتوصل عليهم من هنا, هتلاقيهم في المحضن بتاع الشهداء, هتلاقيهم بصوا على ظهر المحاضن في الشهداء هتلاقوا في كذا واحده فيها حته كده يقوم الاكسجين يدخل من هنا. يبقى الاكسجين لما يدخل عشان ما يبقاش مركز في جزء في الحضانه وجزء لا, يقوم يدخل يلف مع المروحه مع الهواء يقوم يبقى الاكسجين متوزع. هتلاقوا في ظهر المحضن اللي هناك كاتب لك 15 لتر يدي اكسجين مش عارف كام في الميه, 10 لتر كام في الميه, 5 لتر كام في الميه, مش عارف ايه كام في الميه. بيحسبها اكوردنج ليه؟ اكوردنج لحجم الهود بتاعه. الهود بتاعه وهو مشغل كام لتر على الحجم ده يقوم توزيع الاكسجين تدي نسبه كذا بيرسنت اكسجين. تمام. يبقى قلنا كده المروحه عليها وظيفتين, سيركيوليشن وفنتليشن اوف اير. ولو عايز ادي ايد اوف اكسجين في الحضانه بديه من خلال الجزء الخلفي ده الاوبشن ده واروح موصل الاكسجين عشان يلف مع ايه دوره الهواء. الفلتر ده طبعا لو انا المحضن بتاعي مش نظيف هيتطرب وهيتسد وهيدخل تراب للبيبي يعني ايه, فلازم المحضن يبقى مش نظيف يبقى زي الفل. اعتقد الحمد لله بفضل الله ان محاضرنا كويس. الفلتر دي تتغير الفلتر ده ملوش فتره معينه للتغيير اكوردنج لنظافه المكان, لكن في نقطه مهمه احنا بنغيره مثلا شهر بالكثير يعني. بس عايز اقول نقطه ثانيه ان في عندي حاجتين لازم يتشالوا. سوهاج فين؟ سوهاج في حاجتين لازم يتشالوا قبل ما اعقم الحضانة. الكنترول يونت دي تطلع بره خالص والفلتر ده يتشال. الفلتر يتشال ليه؟ الفلتر ده لو جه عليه مية عمل سودومونس. تمام. الفلتر ده لازم يتشال خالص ودي تتشال خالص لان دي ده الجزء التحكم كله الالكترونيات بتاعت الجهاز كله هنا في اي ميه او بخار او كلام من ده بيبوظ الكنترولينج بتقف. احنا جات لنا واحده من سوهاج كانت هي المحضن كان سليم كان كله موضوع تعقيم, فانا عشان كده بنبه لازم دي تتشال بره خالص. ثانيا مش عايزين نتعود برضو احنا ايه, مش احنا مثلا مش في بيت بنمسح وهنرش ميه, لا مش احنا عايزين ننظف تنظيف بسيط جدا. الحاجات اللي بيكون فيها بلاط او كلام من ده احنا بنتكلم الكلام ده بصوره عمليه عشان ننبه على الناس بتاعه التعقيم. الموضوع مش ميه ورش, لا ما رشش الحضانه بميه, الميه ما هياش ماده معقمه. احنا عايزين لو ننظف الحضانه دي بميه هنروح جايبين حاجه وبللها وننظف هنا كده. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا لو عايزين ننظفها بماده التعقيم اللي احنا بننظف بيها باللايزوفورمين او بال اسمه ايه ده المايكروباك او بغيره بنخففه بتخفيف معين علشان ما ياثرش اي كيميكال بتاثر في دي. بعد كده بتلاقيها غبشت زي عندكم مش عارف فين في الجلاء ولا فين ايا كان يعني. اقصد المهم ان احنا مش عايزين ده يبوظ لان ده اللي انا بشوف منه البيبي, ده اللي بحكم منه على البيبي. فمش عايز ده يبقى اوبيك, انا عايزه ترانسبيرنت على طول. فناخد بالنا في التعقيم نشيل الكنترول يونت ونشيل الفلتر وبعدين ننظف الحضانه تنظيف بسيط لو كان في دم او اي مخلفات يورين ستون مش عايزين ننظفها نظافه عاديه. نعم. ممكن ميه وصابون بس انا ميه مش عايزين افراط في الميه لسبب لان الجزء ده كله في المحاضن كله بيصدي. الناس كلها ده بتاع الصين على فكره ده مستورد. اللي بيعملوه لوكال بيصدي هواء يعني بتعمل لوكال يبقى حديد مجلفن بيصدي. احنا عم غيرنا حتى ستانلس الحضانات اللي عندنا القواعد في الشهداء غيرناها ستانلس عشان ما تصديش لان اي ميه بتخليها تصدي فاحنا مش عايزينها تصدي. الحاجه الاخيره ان الجزء اللي انا بشوف منه البيبي المنحنى ده مهم قوي في اختيار المحضن بتاعي. يعني انا لما باجي اختار محضنه بختار الجزء ده اوسع من الجزء ده. دي نصيحه بقى اللي بيختار. طب اختار محضني كده الجزء ده عرضه وميله بطريقه معينه بحيث اعرف الاحظ. انا لما بمر في الشغل ما اتعقمش انا داخل اهو بتفرج. طب انا عايز اتفرج كويس بقى عشان اشوف كويس. مش حاجه اشوف من هنا, انا اشوف من هنا. تمام. طب اختار الجزء ده ميله لان دي بتختلف في المحاضر مختلف اختلاف كلي وجزئي كل الانواع مختلفه. نعم. الدريجر مختلفه عن القرش كل مودي مختلفه. فالميل المناسب ان هو يكون فيه سلوب معين. تمام. اشوف منه البيبي خلاص. كل محضن فيه ست شبابيك, اثنين امامي واثنين خلفي واثنين جانبي. اثنين عملوا روتين خلفي لانها المفروض تكون مشمر كم لغايه فور ارم في التعامل مع الريبه مشمر مشمر ومتعقم. اما بدخل ايدي في التعامل بدخلها لغايه القلبه عشان اتعامل هو في الممرضه هترد على اي حد يتعامل بدخل كده. لو زميلي عايز يشتغل معايا بنعمل اكستشينج بالايزوفوليومتر تكنيك التيم بيشتغلوه بيشتغل معايا من هنا. لو احنا هنشتغل جوه المحضن يعني لو احنا ناس مسنين الاول هنشتغل كده تمام بعد الثلاث ساعات برضه خلاص. امال دول لازمتهم ايه؟ في محاضن مصري للاسف معموله ومش عاملين فيها شبابيك في الجو. الشباك اللي على الشمال ده في غايه الاهميه عشان كل وصلات هتدخل منه. امال الوصلات بتاعه المونيتورز والاي في لاين والكلام ده يدخل منين؟ في لازم يكون في هنا فتحات تمام. يبقى عرفنا كده تقريبا تركيبه الحضانه. الجزء التحتاني ده بنسميه الكابلت وده بنسميه السايد ريك عشان ده الحمايه. هخرج المحضن تقوم المريضة عاملة كده سقاه كده وهي سقاه كده راح خبط في الدكتور او خبط في العمود ما يتعورش زي الاكسدام بتاع العربية. انا بقى اهم حاجة بختارها في المحاضر بقول لكم نقطة مهمة اوي عجل المحضن. والله هي عجل المحضن ده اهم نقطة في المحضن. ليه؟ لو حاسب الكنترول وراك لو عجل المحضن وحش يعني العجل الصيني كان سيء جدا المحضن بيروح واقع واقع كله. لو عجل المحضن المحضن كله هتلاقيه بالسلامة طار منه. الجزء ده بيبقى رابط دي المفصلة دي رابطة الكابينة الكابينت بالجزء الفوقاني. احنا بنيجي جنبها غير لما نيجي بقى نفك الحاجة يعني الجزء ده رابط الجزء التحتاني بالفوقاني الكابينت المفروض بنحط فيها متعلقات البيبي. برضو في اختيار المحضن بختار المحضن يكون فيه مونيتور شيلف يعني وبختار الاي في بول. يعني بقول لكم عشان انتوا لو بتختاروا في مناقصات او ممارسات يبقى الواحد واخد باله هو بيختار ايه. لو انا بضيف سكين سنسور بنقول عليها ده ايه سيربو كنترول. يعني باخد اير سنس اير تمبريتشر سكين تمبريتشر. الرينج اوف اير تمبريتشر كام لما اختار المحضر؟ رينج اوف اير تمبريتشر من كام لكام ورينج اوف سكين تمبريتشر من كام لكام؟ قولوا اي حاجه. من 28 ل 35 الاير بيبدا من 20 لغايه 39 ومحاضن بتبدا لغايه 37 تمام. بس تبدا من 20 عندي وايد رينج اوف ايه تمبريتشر. السكين تمبريتشر محدود خالص ما بين 34 ل 38 34. انا عايز ادي بس نقطه على السكين عشان ما حدش يبقى فاهمه قوي. لو احنا شغلنا السكين سنسور خلاص انا عايز اشغل السكين سنسور ده في الاطفال الصغيرين او ذوي القليله ماشي. انا حطيت البيبي في محضن وبعدين ظبطت التمبريتشر بتاعت الاير على 35 او 36. الاير لسه ما دخلتش البيبي. دخلت البيبي ورحت جايب السكين وحطه السكين سنسور على البيبي فبيروح طالع لي قرايه للسكين تمام. هظبط السكين تمبريتشر بتاعت اللي انا عايزها على 36.5 هتبقى حراره الاير كام بعد كده؟ تعلى او توطى حسب ما ايوه بحيث تظبط في الاخر السكين تمبريتشر بتاعت البيبي على 36 وات ايفر الايه الاير تمبريتشر. يبقى لما باجي ابص على الاير تمبريتشر انا بقى بقول مروح تمبريتشر مهم قوي في المتابعه بتاعت البيبي اليوميه. يعني لما اجي ابص بمر بروح بص حراره المحضن كام؟ طب امبارح كانت كام؟ طب اول امبارح كام؟ بفهم البيبي ده متحسن ولا اوحش. جيت النهارده لقيت بيبي تخين وزنه 3 4 كيلو محتاج ان هو حراره مثلا 28 29 لقيت حراره المحضن معموله له مثلا 35 مثلا رحت حاطط السكين بروب على الجسم وظبطه 36.5 هتلاقي اوتوماتيك الاير تمبريتشر قلت تمام. دي قيمه وجود سكين سنسور بس خليه اكتر من الاطفال الصغيرين. لا هو مش هيتحرك بتاع السكين بتاع ده مش هيتحرك هيبقى فيكس ثابت يعني ولا بيحرق ولا ملوش اي كومبليكيشن يعني ملوش مشاكل. في حاجات ثانيه بروبس ثانيه ليها مشاكل ده ملوش مشاكل. احنا بنحطه فين؟ مش بنحطه على الاريا بتاعت الليفر؟ افضل مكان يتقاس فيه عند الليفر فعلا. ده احسن مكان يتقاس فيه السكين تمبريتشر عند الليفر. تمام. في اي استفسار بالنسبه للحضانه او الانفانت كير يونت او البلاد جاسز؟ احنا كده خلصنا بكره ان شاء الله ميعادنا العصر ولا العصر؟ لا ميعادنا العصر ولا الظهر؟ الظهر. معادنا ما خلاصش ما نغيرش عشان الميعاد ثابت. فميعادنا بكره ان شاء الله 3:30 احنا هنصلي العصر ونبدا بعد العصر بكره اذا ربنا ادانا عمر ان شاء الله بالاستفاف بسرعه ونبدا في الاسيستد فنتليشن عشان فيها كلام هيتكتب. وعلشان انا عايز اهم من دول عايزين بقى نبص على الاجهزه بحرص وبذكاء كده عشان تقول الفروقات بين الاجهزه القديمه والجديده خلاص. في حاجات كان المفروض نوزعها عليكم ثواني بكره اذا ربنا ادانا عمر برده ان شاء الله كنت انا محدد لثلاث ساعات الجا اكبر في حاجات بتاعت الشهداء عايز الناس كلها تشوفها.